بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ما كان آخر المفعول أخذنا؟ المفعول لأجله، ما هو؟ الاسم منصوب على يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم، دون ان اكزامبل. من عندك قام الرجل او قام اجلال. ايوه، قام زيدون اجلالا لله. نعم، وانا دي من الشروط بس المفعول أن يكون مصدرا دائما. يدل شروط هنا ستة كثيرة، أي كل من مشهور أنه من أفعال القلوب، tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments. ثم ذكر الحادي عشر، onzième et dernier مفعول comprend et فصل dans ce bab des mansoubat min al-asma هو المفعول معه. المفعول معه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرومية، قال المصنف: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. فهذا سنوف مفعول encore. Il est simple, alhamdulillah. وذكر تعريفه في المتن avec des exemples qu'on va expliquer maintenant. قال في شرح: تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. Donc c'est le ism mansoub. Qui est cité pour démontrer qui a commis l'action avec celui qui l'a fait. Tu peux ouvrir la fenêtre si tu veux. Pour la lumière si tu veux. Ftahna Hida. Ça va pas déranger les. Donc il vient pour Bayen de qui était, qui est commis l'action avec celui qui l'a fait, avec le fa'il. Ça m'a folle. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة بعثت والساعة. والحديث متفق عليه عن سهل بن سعد. J'étais envoyé تمام avec l'heure et مع الساعة. Qu'il a été envoyé et l'heure également est envoyée en même temps que lui. قال إعرابه بعثوا في ماضي مغير صيغة مبني على السكون. التو نائب ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. والواو واو المعية تسمى كذا، سبا واو عطف، سي واو المعية. والساعة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني مذكور لبيان من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في البحث. Il est venu pour montrer qui a accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم lors de son envoi. Donc là, elle va t'expliquer ce que quelqu'un se dise, pourquoi on ne dit pas Bu'istu wa sa'atu. C'est Kun Ma'touf. Alors, il y a juste Kazalik. Et là, maintenant, on va expliquer à quel moment on peut le faire, à quel moment on ne peut pas le faire. Qala anwa'uhu al-maf'ulu ma'ahu ala nu'ayn. Il est de deux sortes. Ma yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ahu awalan. Celui qui est obligatoirement mansoub. La wajhu ou la wajha ghayra lahu. قال والذي لا يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم نحو ساهر زيد والكتاب. Donc c'est celui qui ne peut avoir participé à l'action, c'est-à-dire c'est le nom qui tombe après le waou, qui ne peut avoir participé à l'action sur lequel le hukm de l'action ne peut être établi. Ce n'est pas possible. À l'exemple, Sahira Zaydun ou le Kitab. Que Zayd, il a veillé, Sahira, c'est le fait qu'il n'a pas dormi, il a veillé. Ou le Kitab. Al yumkin an yakoun al Kitab yanem. Kitab, il ne dort pas, à la base. Donc une chose qui n'est décrite comme ne dormant pas, on ne peut pas la décrire comme étant qui veille. Ce n'est pas lié au sommeil. C'est un objet inanimé. Ni ne dort, ni ne veille. Il est inerte. Donc le sahar, on ne peut attribuer cela au kitab. Donc à ce moment-là, tu ne peux dire sahira zaydun ou le kitabu. Parce que ça aurait été un ma'touf, ça veut dire qu'il a fait l'action avec zayd. Hada mustahil. Fa huna yajib an yunsab. Yajib an yunsab. C'est-à-dire qu'en fait, Zayd, il a veillé, parce qu'il lui est veillé, avec son livre. Son livre texte, c'est-à-dire il révisait. Même ta'ala. Donc ça m'a foul ma'ahu. Fa kitab m'a foul ma'ahu. Wajib al nasb. Fi hada al hal. Ça, ça ressemble à l'exemple qu'a cité le Moussannif dans le Matn. Hinama qal wastawa al-ma'u wal-khashabata. Wastawa al-ma'u wal-khashabata. C'est-à-dire qu'en fait, là, il fait allusion à... Avant, dans les fleuves, ils mettaient des bouts de bois sur les bords, sur les rives des fleuves pour voir comment l'eau s'élevait. Donc là, ma mana hada, que l'eau s'est levée, avec le bois, c'est-à-dire, est-ce que le bois s'élève, lui ? Il ne s'élève pas, il reste, lui, c'est une forme de graduation. L'eau, c'est-à-dire, le bois, il est comme ça, il est, alhamdoulilah, il est mansoub, et l'eau, elle monte. Et après, il t'indique jusqu'où l'eau est montée. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que le bois est monté avec l'eau ? Là. C'est ça que l'auteur l'a voulu, bayen, bi hada al-mithal. واستوى انه لما استوى معنى ارتفع استوى الماء والخشبه كان شخصا يقول لك مثلا تدي نمت والوساده j'ai dormi avec l'oreiller. Est-ce que l'oreiller dort? Non. Donc il va dire نمت والوساده. فالوساده سيكون مفعول مفعولا معه. وسهل جدا. Donc ça c'est le premier exemple. الذي يجب ان ينصب. Car il n'est pas possible qu'il commette l'action avec le فاعل. والثاني ما يجوز نصبه على انه مفعول ما. Fani, celui qui est permis. Ce n'est pas obligatoire. C'est permis qu'il soit maful ma'ahu et c'est permis qu'il soit ma'atouf. قال وهو الذي يصح تشريكه لما قبل الواو في الحكم نحو ساهر زيد وعليا. وتقدير سهر زيد وعلي مع علي فن. مع علي. Donc c'est celui qui est possible qu'il participe à l'action. Exemple, Sahira Zaydun wa Aliyan. Que Zayd a veillé avec Ali. Va t'en dire Sahira Zaydun ma'a Aliyin. C'est ça le sens. Wa yajouz raf'uhu ala anu ma'touf ala maqablahu. Fatakul Sahira Zaydun wa Aliyun. Comme on a dit. من هنا ترى الذي كنت تسمع في المغرب سوكي مادي جلسنا وإياه هذا الباب إياه سي كوا معه كما سي ضمير منفصل للضمائر دون النصب والزقي إيايا إياك ainsi de suite va pas dire جلست وأنت ça aurait été معطوف qui aurait été مرفوع le ضمير جلست وأنت فهمت؟ je me suis assis et toi aussi. لكن si tu veux en faire ma foule معه جلست وإياك. je me suis assis avec toi en fait. Et ça se marque كثيرا هذا. ماشي أقول جلسنا وإياه وتكلمنا كذا. Et ça en fait. Donc il y a juste تقول برفع على أنه معطوف على الفاعل أو أن يكون منصوبا. لكونه مفعولا معه كسام مفعول معه وقال وفي هذه الحال العطف وراجح لأنه الأصل ومن هذا النوع قول المصنف جاء الأمير والجيش donc le عطف c'est le أرجح répondant car c'est الأصل الأصل c'est le عطف et de là L'exemple de Moussannif, justement, Ja'a al-Emiru wa Jaysha. Que le commandant est venu avec la troupe. Fayajouz, yani que le Jaysh waqa'a min al-Emir, yani al-Maji waqa'a min al-Emir, wa Jayshu musahibun lah. فيصح النصب فتقول جاء الامير والجيش dans ce cas là tu peux dire les deux car il est possible que le jeish participe à l'action جاء l'émir il est venu والجيش على عين معطوف او الجيش انه مفعول معه فهمت هذا طيب هذا سهل طيب ننظر في التمارين يقول ضع في المكان الخالي مفعولا معه مناسبا في الجملة الآتية من أطلب متوى مفعول معه استيقظت السلام عليكم سيرجع عليك وقال الذي يرجع خرج خرج أنا على قلبي وكنت كنت في الحمام أنت كنت في الحمام صح؟ هو قال الذي يريد يخرج يخرج الآن أنا سأغلق الباب استيقظت و هذه هات مثالا من مفعول معه وجوبا على الناس متى بدأ مفعول معه من عندك من شائك زيدون ليه مفعول معه استيقظت و والبطانية أنا سائر و سيجعل شابانس كما voyageur و غير ذلك أنا سائر و والحقيبة والحقيبة تفجع والقمر كما يجيز تفجع دو نويك للين تلا ده سيس parmi les choses sur lesquelles on رد à الذين يقولون يؤولون المعية معية الله بوجوده معنا qu'ils disent que le fait qu'on dise que Allah est avec nous c'est-à-dire qu'il est présent من هذا الباب يرد عليهم. مثلا انا سائر والقمر, je voyageais la lune, c'est à dire sous la lune en fait. الان القمر يقول مفعولا معه, ça مفعول معه. Est-ce que la lune elle est avec toi? Elle n'est pas avec toi, elle est à sa place. Mais au moment où tu voyages, elle est là. Fahamt? Il y en a qui disent, donc si on dit ça pour la lune ou autre, qu'en est-il pour Allah? Si Allah te dit qu'il est avec toi, ça ne veut pas dire qu'il est présent avec toi à ce moment-là. Il y a plusieurs redoutes à faire, mais celui-ci s'en est un. فالأصل معي المصاحبة. C'est l'أصل. Mais ma yalzam, مثلا, تمشي مكان, tu vas quelque part, pour faire un acte quelconque, et t'es un peu, tu es peu confiant en ce que tu vas faire, tu es hésitant et tout. Il dit vas-y, je suis avec toi, t'inquiète. Laisse-moi aller à Samshi Marak, la je te soutiens. Ana ou Ayedok, t'as quel pas, on est avec toi, on est tous avec toi, vas-y, t'fadal. Ahmed, Allah. Tayeb, Safara Zaydoun, wa. والجوال مات زيد و زيد il est mort et الاسلام الثوب. طيب الثوب. طيب بعد هذا يبقى تفاز دو فراز, واحده بمفعول معه الذي يجب نصبه, وواحده مع المفعول معه الذي يجوز نصبه. انا سافر. انا مسافر. نعم انا مسافر. و والقمر هذا ثمان اساسي واجب واجب. نعم واسي بيان تفهمت تنبيك تون اكزومبل. انا مسافر والقمر تالور جي ديك ما فول معه يفيان سيامون مرفوع سان معطوف سو الفاعل سي با فون سا بو تو سي مبتدا il est معطوف سو لا شوز كي كومون اكسيون سا بو تو فاعل سا بو تو مبتدا. فهمت سي با شرط ان لازم كي تعرفين فورسيمون فاعل. انا سافر. انا مسافر و زيدان. نعم انا مسافر وزيدان او زيدون. لكن في الغالب يعلم ان القواعد قطع واو عطف يفيان ابخي ان فيال كم celui-ci avec son domir. المعروف أنه تأتي بتوكيد. En fait, tu veux dire سافرت أنا وزيد. En fait, c'est comme ça que ça se dit en général. سافر هو وزيد. Quand tu viens avec un wa ou la atf, après un fir ou un fa'il, d'accord, le wa ou la atf يسبقه توكيد من هذا الفاعل. مثلا الجملة اللي صحيح مي اللي زعب بقالي بقى كم سعديز سافرت وزيد. يديز سافرت أنا وزيد. وهنا أنا سيكوا سن يعلب سن توكيد دو تو سافرت. وسنو دي ديكتما مع سافرت مع زيد. بس تيو ان واو العطف تيو مان توكيد أبو هذا أفصح. طيب دونك سا سيتي باب مفعول معه. ثم قال بقية منصوبات الأسماء لو غاست دي منصوبات كون ديجا بري دون لي مرفوعات. قال المصنف وأما خبر كان وخواتها واسم إن وخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات كذلك توابع فقد تقدمت هناك. Donc, comme il le dit, au khabar de kana wa khawatiha, il est mansoub, on l'a pris dans bab marfouat. Ism inna wa khawatiha, on a dit quoi, c'est le hikm de ism inna, il est mansoub. On l'a pris dans les marfouat. Et également, la passité là, zanantu wa khawatuha, à la base, من حيث من حيث العمل الإعراب sa place aurait été dans les منصوبات mais les amis avec les autres تابع لها نواسخ même كان وخواتها وإن وخواتها on aurait pu les mettre ici dans les منصوبات mais comme les amis dans quoi dans نواسخ qui rentrent dans le مبتدأ والخبر donc les amis qui مرفوعات et ظننت وخواته il les a pas cités mais il y a تابع لي كان وإن. Donc, Vanna, lui, c'est celui qui aurait été le plus en droit d'être ici. Car il a deux marfouls. Les deux sont mansoub. On les a déjà pris dans les marfouats. Dans d'autres kutub, tu as un autre tartib. Qala, wa kazalika tawabi'a. On les a pris tawabi'a. C'est quoi les tawabi'a? Les quatre? Tazkurwa? Naam. Ces quatre-là. Al-atf, al-na'at, wa tawkid, wa badal. Si tu veux les mansoub, sont mansoub, ils sont mansoub islam. Ça, on l'a pris déjà. هذا الذي ذكرت تحت في شرح سلسلة الكلام. دونك انت للغد تراجع المنصوبات ان شاء الله تعاريف وكذا امثله وبعد هذا سيبقى معنا المحفوظات من الاسماء سكي مجرور سا سي كور سي دو باب دو او 3 يعني بحروف و بار لو مضاف اي ريستورا الممنوع من الصرف. نعم. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.